وَأَنشَأَ لِسُلَيْمَانَ

عليك. عليك اللهم وأدخلني رحمتك في عبادك الصالحين. وتتقد الصيف وتتقد الصيف فقال ما لي لا أرى الهدى وَأَرِيْتُكَ مِنْ تَبَعِ الْكِرَمَ إذ أبدي كتابي هذا سلام أستاذ يا أستاذ Oh. No! ربنا يديك الصحة. بلت بهديتكم فافرحوا. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون Oh, no.